الذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. ندب أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالتأسي بخليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. هذا خطاب للمؤمنين من هذه الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية في سورة الممتحنة والقصة التي جاءت في سببها السورة تناسب هذه الوصية في البراءة من الكافرين والمشركين وبيان عداوتهم بأهل الإيمان. فالله عز وجل أخبر أن فيه لنا أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ثم يدل على هذا أيضا أن الله عز وجل أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع ملته، قال عز وجل له: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وله عناية بهذه الأمة، ففي حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال لما لقي إبراهيم قال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة، طيبة الماء، طيبة التربة، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أقرئ أمتك مني السلام. وهو نال الشرف العظيم بنيله الخلة، درجة الخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. فهو لم يبق في قلبه موضع لغير الله عز وجل. خليل قالوا يعني تخللت محبة الله تبارك وتعالى شغاف قلبه، لم يبق في قلب إبراهيم موضع لغير الله عز وجل، لدرجة عالية. ويوجد ابن القيم رحمه الله في كلمة له عن هذا الإمام العظيم إبراهيم يقول: كان جسده للنيران، عذب وألقي في النار ونجاه الله، وكان طعامه للضيفان، خبر ضيافته في القرآن الكريم، وكان ولده للقربان، لما أمر بذبح ولده استجاب لأمر الله تعالى، وكان قلبه للرحمن، قلبه للرحمن سبحانه وتعالى. فيما سمعتم من آيات يقول إبراهيم قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم أثنى على الله سبحانه وتعالى فقال: الذي خلقني فهو يهديني. فاعترف له بالخلق وأخبر أنه تبارك وتعالى كما خلق فهو الهادي لسواء الصراط وسواء السبيل. سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، ما خلقنا عبثا ولا خلقنا سدى، إنما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو خلقنا لغاية عظيمة هي عبادته تبارك وتعالى. ولذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل وأبان المحجة لعباده المؤمنين حتى يصلوا إليه سبحانه وتعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، ما طعمنا من طعام وما شربنا من شراب هو بأمر الله عز وجل وبتيسير الله سبحانه وتعالى. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله يحب من أحدكم إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. والله سبحانه وتعالى قال: أفرأيتم ما تشربون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وقال جل وعلا قل أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فهو الذي أطعم وهو الذي سقى جل وعلا والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. قالوا من أدب إبراهيم مع الله عز وجل من أدبه مع الله لما جاء المرض ما نسب المرض لله، ما قال الذي يمرضني، قال يطعمني، قال يهديني، قال يسقيني، لكن لما جاء المرض ما قال يمرضني وإنما قال وإذا مرضت. وده قالوا من الأدب مع الله، مع أن المرض بقدر الله لكن ما نسبه في اللفظة والعبارة إلى الله إنما نسبه لنفسه. وهكذا قالت الجن المؤمنون قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فنسبوا الرشد إلى الله ونسبوا الشر لما لم يسمى فاعله، أشر أريد ما نسبوا لله، لكن لما جاء الرشد قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا. فالأدب مع الله مقام عظيم، هو ثمر من ثمرات معرفة الله عز وجل وخشية الله جل وعلا. وأنبياء الله هؤلاء هم أعرف الخلق بالله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نسأل الله تعالى يعرفنا به ويعرفنا بكتابه وبرسوله، وأن يجعلنا ممن يعظمه ويجله ويعتمد عليه في شأنه كله، وأن يعيننا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.